بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، هذه الحلقة 34 من كتاب النكاح، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير. في هذه الحلقة أيها الإخوة ابتدأنا بالفصل المخصص بما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يقع به الخلع من لفظ أو عوض، وعرفنا بأن الألفاظ الصريحة في الخلع هي الخلع أو الفسخ أو الفداء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا حصل ذلك ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق بذلك، وعرفنا كلام صاحب الشرح. قال ابن القيم رحمه الله في ذلك: قال أحمد: الخلع فرقة وليس بطلاق، وبهذا لا ينقص عدد الطلاق فيما لو عاد إليها مرة أخرى. قال: الخلع فرقة وليس بطلاق. وقيل له، يعني قيل لأحمد: تذهب إلى حديث ابن عباس. قال ابن عباس: يتأول الآية وكان يقول: هو فداء، ذكر الله الطلاق في أول الآية والفداء في وسطها، وذكر الطلاق بعد الفداء، ليس هو طلاق وإنما هو فداء، فجعل ابن عباس وأحمد الفداء فداء لمعناه لا للفظه، وهذا هو الصواب، فإن الحقائق لا تتغير بتغير الألفاظ. ثم قال: واحتج بقول الله تعالى: الطلاق مرتان. ثم قال بعد ذلك في الآية نفسها: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أي ثم قال تعالى بعد أن ذكر الفداء: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد، أي الطلاق الثلاث، حتى تنكح زوجا غيره، وهذا مما لا نزاع فيه. فقال المؤلف: فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما، أي فإن الله تعالى ذكر تطليقتين في قوله الطلاق مرتان، والخلع في قوله: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وذكر تطليقة بعد أن ذكر التطليقتين والخلع، فكان الطلاق المذكور ثلاثا. فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، إذن ليس هو طلاق وإنما هو فداء، ولأنه فرقة فكان فسخا كسائر الفسوخ. ثم قال بعد ذلك: وكنايات الخلع: باريتك وأبرأتك وأبنتك. وذلك لأن الخلع أحد نوعي الفرقة، فكان له صريح وكناية كالطلاق. هذا طبعا ذكرناه في الحلقة الماضية، أن الفراق إما أن يكون بالطلاق وإما أن يكون بالخلع، فكان الخلع مقاربا ومشابها للطلاق. فكما أن الطلاق فيه ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، كان يقول طلقت، والكناية كان يقول ذهبي إلى أهلك، فكذلك الخلع فيه ألفاظ صريحة كما سبقا عرفنا، وفيه ألفاظ كناية، كان يقول أبرأتك أو أبنتك ونحو ذلك. لا يقع بها، يعني لا يقع الخلع بهذه الألفاظ الكناية إلا بنيته، أي بنية ممن تلفظ به منهما، كما في الطلاق أيضا، أو قرينة كسؤال وبذل عوض، هذه قرينة تدل على أنه خلع. فإذا طلبت وبذل العوض أو بذلت هي العوض صح من غير نية، لأن دلالة الحال صارفة إليه فأغنى عن النية، ويصح بكل لغة من أهلها لا معلقا، ويصح بكل لغة من أهلها التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها، أو أنها أبرأته على أنه يطلقها. قاله شيخ الإسلام رحمه الله، وقال: إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق ثم طلقها بعد ذلك فهو رجعي لخلوه عن العوض لفظا ومعنى، وتصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها.